بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة ووصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، وقبل أن نبدأ أستأذن فضيلة الدكتور بأن هناك لدي بعض الأسئلة حتى نستكمل بها تلك الجوانب قبل أن ندخل في قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. السؤال الأول، فضيلة الدكتور، قد يستدل من يقول بالتفويض بما جاء عن السلف رحمهم الله، أمروها كما جاءت بلا كيف، ما الجواب عن هذا هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فالأمر كما تفضلتم، فإن بعض الناس يستدل ويتشبث بمثل هذه الآثار التي يظن أنها تقوي ما ذهب إليه من تفويض معاني صفات الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعدهم كانوا مجانبين لهذه الطريقة تمام المجانبة. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يذكر ويذكرون عن أنفسهم رضي الله عنهم أن الواحد منهم ما كان يتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى يعلمها ويعمل بها، ولم يذكروا أنهم استثنوا آيات الصفات. هذا مجاهد رحمه الله يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، أوقفه عند كل آية فيه، عند كل آية يوقف حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ويسأله عنه. لم يأتي عنه أنه استثنى آيات الصفات، لم يقل كنت أسأله عنها اللهم إلا آيات الصفات فإني لم أكن أقف عندها لأنها بالنسبة لنا غير معلومة، حاشاه وحاشاهم من ذلك. إذن الذين زعموا أن هذا المذهب هو مذهب السلف هم في الحقيقة قد أخطأوا خطأ عظيما، بل السلف الصالح اشتمل كلامهم واشتملت آثارهم على إثبات جنس الصفات عموما، وعلى إثبات أحادها على وجه الخصوص، بل وعلى ذكر المعاني لهذه النصوص وهذه الصفات وإقرارها وإمرارها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولم يأتي عن أحد منهم قط التنبيه على أن هذه النصوص ينبغي أن يتوقف عن فهمها أو محاولة إدراك معانيها في ضوء لغة العرب. أما ما استدلوا به من آثار عن السلف كما جاء عن الزهري وعن سفيان وعن أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أنهم قالوا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أقول ظن القوم أن إمرارها يعني الإيمان بألفاظ جوفاء لا معنى لها، هكذا ظنوا، وهذا في الحقيقة زعم باطل، فإن الإمرار المقصود أو إن الإمرار المقصود في كلام السلف إنما هو الإثبات والإيمان كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يليق به تبارك وتعالى. لاحظ أنه يدل على أن هذا هو مرادهم، أنهم كانوا يردفون قولهم أمروها بالتنبيه على أن هذا الإمرار ينبغي أن ينزه عن التكييف، يقولون أمروها كما جاءت ماذا؟ بلا كيف. السؤال: من الذي يحتاج إلى التنبيه والتحذير عن انتفاء التكييف؟ أهو الذي يفهم المعنى أو الذي لا يفهم المعنى؟ لا شك أنه الذي يفهم المعنى، يعني الذي يفهم المعنى هو الذي نقول له أنت أثبتت الصفات وعلمت معناها في أصل الوضع اللغوي، لكن انتبه لا ينتقل بك هذا الأمر إلى درجة أن تكيف، أن تعتقد كيفية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يفهم للنص أصلا معنى فإن تحذيره من التكييف من لغو القول، يعني هو لا يفهم أصلا معنى لهذه الصفة، فكيف نقول له احذر إياك أن تكيف؟ التكييف في الحقيقة فرع عن فهم المعنى، من فهم يمكن أن يكيف، أما الذي لا يفهم المعنى فإنه لا يمكن أن يكيف. إذن اشتملت عبارتهم رحمهم الله في ذاتها على ما يدل على أن السلف رحمة الله عليهم لم يكونوا على مذهب المفوضة. أحسنتم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. مما مر ذكرتم أن القرآن لا يوجد فيه شيء لا يعرف معناه، قد ينازع هؤلاء القوم بأن في القرآن يوجد ما لا يفهم، يستدلون علينا بالحروف المقطعة التي تكون في مفتتح بعض السور، فيقولون هذه لا معنى لها، إذن اشتمل القرآن على ما لا يفهم، إذن كذلك نصوص الصفات لا تفهم بناء على هذا الإيراد. أنا سأجيب يا شيخ عبد الرحمن بسؤال. نعم. هل هذه الحروف حروف أو كلام؟ حروف. الحقيقة أن استدلالهم يتجه لو كنا نقرأ ألم حم كهيعص وأمثال ذلك، لكن الحقيقة أننا نقرأ هذه الحروف على أنها حروف، والحروف لا معنى لها، يعني حروف المعجم ألف باء تاء ثاء إلى آخره، هل يقول عاقل ثمة معنى لكل حرف منها؟ بالتأكيد لا، لأنها هي نفسها التي يشتمل عليها الكلام، الكلام يشتمل على حروف، والكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها كما يعرف الكلام النحات. إذن هذه الحروف المقطعة ليست كلاما، وأعيد وأكرر، القرآن لا يمكن أن يشتمل على كلام لا يفهم البتة، أما هذه الحروف فلا معنى لها، ولا يطلب عاقل معنى لحرف. يبقى البحث بعد ذلك ما الحكمة من إيراد هذه الحروف المقطعة في مفتتح السور، أقول هذا موضوع آخر وهذا بحث آخر، اجتهد العلماء وذكروا حكما، من أقوى ما ذكروا إظهار التحدي والتعجيز للمشركين عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن مشتمل على هذه الأحرف التي يعرفونها والتي ينطقون بها، فليأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة. على كل حال المقصود أن البحث عن أو في سبب ذكر هذه الحروف ليس هو البحث في معنى هذه الحروف، ومن يطلب معان لهذه الحروف فسيكون طلبه غير صحيح، لأننا سنقلب عليه السؤال ونقول له أخبرنا أولا ما معنى حروف المعجم حرفا حرفا، حدثنا ما معنى ألف وما معنى باء وما معنى تاء، وأظن أن أي عاقل إذا قيل له هذا السؤال سيقول هذا السؤال غير وارد، لأن هذه الحروف لا معنى لها في ذاتها، وبالتالي سنقول هو جوابنا نفسه. جميل، جواب واضح ومقنع إن شاء الله. بعد أن تعرضنا فيما مضى لقواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، نريد من فضيلتكم أن نكمل عقد البحث في هذا الموضوع، أن نذكر للمستمع الكريم قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء، أسماء الله الحسنى. فلنبدأ فضيلة الدكتور بالقاعدة الأولى في هذا الباب. بارك الله فيكم. أما عن قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل، فأول تلك القواعد أن أسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى أنه يجب أن يوقف فيها على حد ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت لله عز وجل إثم لا يثبت لله عز وجل اسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن طريق العقل، عن طريق القياس، لا عن طريق الكشف وأمثال ذلك من هذه الطرق. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. لاحظ أنه قال الأسماء وال هنا عهدية، ثم قال الحسنى. ومن الذي يستطيع أن يضيف إلى الله عز وجل أحسن الأسماء سواه؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يضاف إلى هذا قول الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقد نص جماعة من أهل العلم على أن من الإلحاد في أسماء الله تسميته بغير ما ورد في الكتاب والسنة. أضف إلى هذا قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل أأنتم أعلم أم الله، وأمثالها من النصوص التي تدل على أن الإخبار عن هذه الأمور الغيبية بغير ما ورد قول على الله عز وجل بغير علم، وهو ممنوع. أضف إلى هذا حديث الهم الذي مر بنا سابقا في حلقة ماضية، وهو حديث الهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قال سميت به نفسك. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من قبل الآدميين وتسمياتهم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تبين للمستمع الكريم أنه لا يجوز تسمية الله إلا بما سمى به نفسه، لكن مما هو موجود ومشتهر عند بعض الناس أنهم يسمون الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه، بل نجدهم يعبدون لهذه الأسماء مع أنها ربما لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فنريد من فضيلتكم من باب الفائدة للمستمع أن يعرف طائفة من الأسماء التي لم يثبت عليها دليل. بارك الله فيكم. الحقيقة أن هذا الباب باب واسع والأخطاء فيه كثيرة. مما لم يثبت مما هو مشتهر ما يذكرونه من تسمية الله عز وجل بالباقي، كذلك الحنان لم يثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التسمية بالدائم ويعبدون يقولون عبد الدائم، أيضا الرشيد ولربما عبدوا أيضا فقالوا عبد الرشيد، كذلك المنتقم لم يثبت أن الله عز وجل قد تسمى بهذا الاسم، وإنما هو وصفه: إنا من المجرمين منتقمون. كذلك المعين، كذلك الساتر أو الستار، إنما الصحيح الثابت في السنة الستير، كذلك العاطي، كذلك العال يقولون عبد العال، والله عز وجل اسمه المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيضا من الأسماء التي يذكرونها الفضيل، ولربما عبدوا قالوا عبد الفضيل، أيضا المقصود لربما عبدوا فقالوا عبد المقصود، كذلك مما يذكر في هذا المقام اسم الناصر لربما عبدوا فقالوا عبد الناصر. وعلى كل حال هذا الباب باب واسع. أحسنتم، أحسن الله إليكم. إذن ندخل في القاعدة الثانية، فما هي القاعدة الثانية في باب أسماء الله الحسنى؟ القاعدة الثانية هي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. حسنى هذه الكلمة مؤنث لكلمة أحسن، أي بالغة في الحسن غايته. والله عز وجل قد وصف أسماءه بالحسنى في أربعة مواضع في كتاب الله: في سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كذلك في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كذلك في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كذلك في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نعم. جميل، بارك الله فيكم. وصف أسماء الله الحسنى لأي شيء ذلك؟ وجه كون أسماء الله عز وجل حسنى يرجع إلى ثلاثة أمور. أولا أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها، فهي دالة على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها متضمنة لمعاني شريفة ودالة على أوصاف كاملة له جل وعلا. الأمر الثالث أنها منزهة عن العيوب والنقص من جميع الوجوه. لأجل هذه الأمور الثلاثة كانت أسماء الله عز وجل حسنى. جزاكم الله خيرا، لعله بالمثال يتضح المقال. فهل ذكرتم لنا نماذج يتضح بها كون أسمائه جل جلاله حسنى؟ نعم، ظهور الحسن في أسماء الله عز وجل يظهر من وجوه كثيرة، وهذا باب واسع ومجال رحب للمتأمل والمتفكر والمتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى. أولا بالنظر إلى معنى كل اسم من أسماء الله عز وجل، فكل اسم من أسماء الله عز وجل دال على أعظم وأحسن ما يكون من المعاني. أضف إلى هذا، وهذا شيء عجيب يدلك على عظيم حسن أسماء الله تبارك وتعالى، أن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل قد يدل على معنيين أو على ثلاث أو على أكثر من المعاني، وكلها حق وكلها أحسن ما يكون من المعاني. يعني خذ مثلا اسم الله العزيز. اسم الله العزيز يدل على عزة القوة وعلى عزة الامتناع وعلى عزة القهر والغلبة. خذ مثلا اسم الله الحكيم، يدل على أنه ذو حكمة، ويدل على أنه المحكم يعني المتقن الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على أنه الحاكم الذي له الحكم سبحانه وتعالى. تأمل مثلا اسم الجبار لله جل وعلا، كيف تجد أنه يدل على ثلاث صفات له سبحانه، على صفة الرأفة فهو جابر قلوب المنكسرين، ويدل على أنه القهار، ويدل أيضا على معنى العلو كما قال ابن القيم رحمه الله من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. لاحظ أن الاسم الواحد من هذه الأسماء يشتمل على عدة معان كلها أعظم ما يكون في الحسن. أضف إلى هذا أمرا آخر، وهو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل قد اشتمل على أحسن ما يكون من المعاني، وبإضافة هذا الاسم إلى غيره واقترانه به يزيد الأمر حسنا فوق حسن. يعني لو تأملت في اقتران اسم الله الغفور مع اسم الله الرحيم، والعزيز مع الحكيم، والعلي مع العظيم، تجد أنه قد أضحى هناك كمال فوق كمال وحسن فوق حسن. أضف إلى هذا أيضا الأسماء المتقابلة، كيف أنها جمعت كمالا فوق كمال وحسنا فوق حسن أيضا. يعني لاحظ الأسماء المتقابلة في نحو الأول والآخر، لاحظ مثلا ذلك في الظاهر والباطن، كيف دل على سعة عظيمة في الزمان والمكان لله جل وعلا، وأنه محيط بكل زمان ومحيط بكل مكان تبارك وتعالى. لاحظ أيضا هذا المعنى في القابض والباسط من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن هذا الباب باب عظيم وباب واسع، والمتأمل فيه في الحقيقة يجد أثرا عظيما في قلبه من حيث زيادة الإيمان ومن حيث تعظيمه لله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور، العبد إذا أقر وعرف أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، ماذا يثمر له ذلك؟ ماذا يستفيد من إقراره بأن الله له الأسماء الحسنى؟ لا شك أنه سيستفيد فوائد عظيمة وسيثمر له ذلك ثمرات يانعة. أولا أنه سيعلم أن أسماء الله توقيفية، لأنه لا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة أحسن ما يكون من المعاني. الأمر الثاني دعاؤه جل وعلا بها، ولاحظ كيف أن الله عز وجل عقب الدعاء بها بعد إخباره أنها حسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يستفيد فائدة ثالثة، وهي أنه يعتقد تضمنها للصفات. فأسماء الله عز وجل، ولعله يسمح الوقت بالتنبيه على ذلك، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أي أن كل اسم منها قد اشتمل على صفة من الصفات. لم تكن صفات الله عز وجل لم تكن أسماء الله عز وجل أسماء جامدة لا تدل على معاني. يستفيد فائدة رابعة، وهي أنه يعلم أن أسماء الله عز وجل ليس منها شيء يتضمن الشر، فالله عز وجل الشر ليس إليه. جميل، بارك الله فيكم. فلنأتي إذن على القاعدة الثالثة في باب الأسماء. القاعدة الثالثة تقول: أسماء الله عز وجل غير محصورة للعباد، وهذا قد تكلمنا عنه في ما مضى في الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى، وأن العبادة لا يحصرون ولا يحصون صفات الله سبحانه وتعالى، كذلك الأمر في أسماء الله. وعلى هذا سلف الأمة وأئمتها، وأدلة ذلك متعددة كما أوردته في تلك الحلقة من حديث الهم الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واستأثرت به في علم الغيب عندك، أيضا حديث مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لا أحصى صفاته، وبالتالي يكون محصيا ثناء عليه جل وعلا، لأن صفاته إنما يعبر عنها أسماؤه. أيضا حديث الشفاعة وقد مر أيضا: فيفتح علي بمحامد بما لا أحسنه الآن. ناهيك عن أن الأمر الواقع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها كثيرة وغير محصورة في عدد معين، كما ذهب إلى هذا بعضهم من أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 أو في غيرها من الأعداد، بعضهم قال 300 وبعضهم قال 1000 وبعضهم قال أكثر من ذلك. وعلى كل حال ليس على هذا دليل واضح يحصر أسماء الله تبارك وتعالى. لكن فضيلة الدكتور، قد يتساءل المستمع الكريم عن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل هذا فيه تحديد وحصر؟ نعم، الحديث كما تفضلت يعني ثابت في الصحيحين، ولكنه لا يدل على أن أسماء الله عز وجل جميعا هي 99، إنما معنى الحديث هو أن جملة من أحصاها دخل الجنة صفة لا جملة مستقلة، يعني إن لله 99 اسما صفتها شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود أن ليس لله عز وجل أكثر من هذه الأسماء، لأن الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هو أكثر من هذه 99. والشأن في هذا الحديث كالشأن في قول القائل: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذا لا يدل بوجه على أنه لا يملك إلا هذه 100 من الدراهم. نعم، أحسنتم، جواب واضح. لكن هذه 99 اسم، يعني هل جاء وهل صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عينها، فيستطيع الإنسان أن يحفظ هذه الأسماء المعينة لينال هذا الثواب؟ نعم يعني أنت تلاحظ يا شيخ عبد الرحمن أن كثيرا من الناس لربما يحتفظون بنسخة من هذه الأسماء المطبوعة أو يعلقونها في البيوت باعتبار أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند التحقيق ليس بصحيح. فسرد هذه 99 اسم المشهورة بين الناس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 3 طرق، ولكن لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلها رويت من حديث أبي هريرة، جاءت من طريق عبد العزيز بن الحصين وذلك عند الحاكم، وجاءت من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه، وجاءت أيضا من طريق الوليد بن مسلم، وهذه أشهر الطرق، طريق الوليد عند الترمذي وغيره، ولكن كل هذه الروايات ليست صحيحة، والتحقيق أنها إدراج من بعض الرواة كما نص على هذا البيهقي والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل نقل رحمه الله اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إدراج من بعض الرواة، وهكذا تتابع أهل العلم على تضعيف هذا الحديث كالترمذي رحمه الله وابن حزم وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، كلهم ضعفوا هذه الروايات التي فيها تحديد هذه الأسماء 99، والله عز وجل أعلم. أحسنتم بارك الله فيكم. قبل أن نجاوز هذا الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء في هذا الحديث؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى الإحصاء الوارد في الحديث، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الإحصاء هو الحفظ كما في قول الله جل وعلا وأحصى كل شيء عددا، وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم. قيل إن الإحصاء بمعنى الإطاقة كما في قوله جل وعلا علم أن لن تحصوه، يعني العمل بمقتضى هذه الصفات. قيل بمعنى المعرفة والإحاطة بمعناها من الحصات وهي العقل والمعرفة. الأقرب والله أعلم أن كل هذه المعاني مراد وداخل في الإحصاء، ويعجبني في هذا ما قال المفسر ابن عطية رحمه الله في تفسيره، قال معنى أحصاها عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن فلنبدأ بالقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة باختصار، الإيمان بأسماء الله عز وجل يتضمن أمورا: أولا إثبات الاسم لله واعتقاد أنه متسم به، ثانيا الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة، ثالثا الإيمان بما يتعلق بالاسم من الآثار إن كان الوصف في هذا الاسم متعديا، يعني مثال ذلك الغفور يدل على أن اسم الله الغفور وأن صفته المغفرة وأنه يغفر ذنوب عباده ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه وتعالى. نعم. هل بقي من القواعد شيء يا فضيلة الدكتور؟ على كل حال القواعد كثيرة، ولكن أرى أن الوقت قد داهمنا، ولعلي أختم بقاعدة أخيرة وهي ما أشرت إليه سابقا من أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة، يعني أن أسماء الله عز وجل باعتبارها أعلاما دالة على ذات الله عز وجل فإنها في هذه الحال مترادفة لا فرق فيها بين اسم واسم، فاسم الله الغفور والرحيم والكريم والعزيز كلها دالة على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أما بالنظر إلى كون هذه الأسماء أوصافا يعني تشتمل على أوصاف فهي متباينة، وبالتالي فاسم الله العزيز يدل على ما لا يدل عليه اسم الله الغفور، ما لا يدل على عليه اسم الله الجبار، وهكذا. نعم. لعل في نهاية هذه القاعدة ماذا نقول، ماذا نستفيد من معرفة هذه القاعدة الأخيرة؟ باختصار شديد يا دكتور عبد الرحمن أقول إننا نستفيد من هذه القاعدة فوائد كثيرة، أهمها فائدتان: الأولى معرفة وجه كون أسماء الله حسنى، وبالتالي تمييز هذه الأسماء عن الأسماء الجامدة كالدهر مثلا، فالله عز وجل لا يسمى به. فائدة ثانية وهي مراعاة التباين في الوصفية في تعبدنا لله عز وجل بأسمائه وفي دعائنا له، فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر. فإذا كنا طالبين للمغفرة فلندعو الله عز وجل باسمه الغفور، وإذا كنا طالبين للرحمة فلندعوه باسمه الرحيم أو الرحمن، وهكذا في سائر الأسماء، والله عز وجل أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة ووصول الدين بالجامعة الإسلامية، حيث حدثنا عن قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لإفادتكم، وكونوا معنا في الحلقة القادمة في مسألة من مسائل العقيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.